ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا. تول أمورهم واكشف كروبهم وعافهم أجمعين من بلاء فيهم يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. نسألك يا ربنا يا مولانا يا أكرم الأكرمين احلل عقد ساحر وساحرة يا ربنا. اللهم أبطل سحرا وضعته ساحرة. اللهم انقض يا ربنا غزلها احلل عقدها يا ربنا. اخرج يا ربنا ما دفنته وابطل ما رشته يا ربنا. نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها. الآن يا ربنا ينقض غزلها بأمرك يا ربنا. انقض يا ربنا غزل وعقد الساحرة الظالمة. اللهم عليك بها يا ربنا. الآن يا ربنا تقطع يديها. الآن يا ربنا يطعن قلبها. الآن تفك مرابطها يا ربنا وتحلل عقدها وتنقض وينقض غزلها يا ربنا. ورد السحر عليها يا ربنا. عليك بساحرة ظالمة طاغية باغية. عليك بها طاغية باغية. عليك بها وبساحر أمدها. عليك بها وبساحرة أعانتها. عليك بها يا ربنا ظالمة. عليك بها ظالمة فاجرة خبيثة لئيمة. نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها. الآن يا ربنا تحلل عقدها وينقض غزلها. اللهم أحرق يا ربنا ورقة جعلتها لهم دفنتها وربطتها وأحكمتها في جلد وقرطاس ودفنتها هنا وهناك. الآن يا ربنا دابة الأرض تأكلها الآن دابة الأرض تأكلها وتأكل مربطا عليها وعقدا فيها وعليها ومعها. الله أكبر. نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها. الله أكبر. اللهم يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا تحلل عقدها. احل يا ربنا عقد الساحرة. اللهم احل يا ربنا عقدها. احل يا ربنا عقدها. احل يا ربنا عقدها في بطونهم في بطونهم يا ربنا وفي قلوبهم يا ربنا وفي صدورهم يا ربنا وفي فروجهم يا ربنا وفي أرحامهن يا ربنا يا ربنا وفي رؤوسهم وعلى عقولهم وعلى الحظ والنصيب حسدا وحقدا وظلما وانتقاما فوضعتها في بيوت. اللهم يا ربنا انقض غزلها. اللهم يا ربنا اهل عقدها. اللهم فك يا ربنا مرابطها. اللهم انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع هذا السحر يا ربنا من باطن الارض ومن اجسادهم يا ربنا. اللهم الآن يا ربنا يقلع. الآن يا ربنا ينزع. الآن يا ربنا يصهر. الله أكبر. نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها. انقض يا ربنا غزلها. انقض يا ربنا غزلها الرديء الخفيف الدنيء. عليك بها يا ربنا وبساحر وساحرة يمدانها وينصرانها. عليك بهم يا ربنا. اللهم انقض غزلها. اللهم انقض غزلها. اللهم احل عقدها. اللهم رد السحر عليها. اللهم رد السحر عليها. يقتلوها يقتلوها يا ربنا ويدحضها يا ربنا ويخ يا ربنا ويشل أركانها. الله أكبر. ويشل أركانها يا ربنا يا ربنا يطعنها يطعنها يقتلها يقتلها يا ربنا يا ربنا اجعل ما عملها اجعل يا ربنا ما عملته عليها يا ربنا اجعل ما عملته عليها يا ربنا لا لها عليها يحيط بها عليها يحيط بها عليها يحيط بها ويحيط بها يا ربنا. اللهم عليك بها يا ربنا. عليك بالساحرة الملعونة. عليك بالساحرة اللئيمة. نقضت غزلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. عليك بالساحرة يا ربنا. ومن شر النفاثات في العقد عليك بها يا ربنا. عليك بها وبعقدها. عليك بالساحرة الملعونة. عليك بها يا ربنا قريبة وبعيدة. عليك بها يا ربنا كبيرة وصغيرة. عليك بها يا ربنا حاسدة وحاقدة. عليك بها معتدية غضوبة غاصبة. عليك بها يا ربنا معتدية. عليك بها غادرة ذات غيرة وغادرة. عليك بها يا ربنا. اللهم عاملها يا ربنا عاملها يا ربنا عاملها بعملها يا ربنا. اللهم جازها بعملها يا ربنا. اللهم عاملها بعملها يا ربنا جازها بعملها يا ربنا. الآن الآن الآن يا ربنا الآن يا ربنا تخزى. الآن يا ربنا تخزى. الآن يا ربنا تخزى. الآن يا ربنا تخزى. الآن يا ربنا تخزى. الآن يا ربنا تبتلى. الآن يا ربنا يطعن قلبها. الآن يا ربنا الآن الآن اجعل يا ربنا العقد كلها عليها عليها وفي بيتها يا ربنا كالنار كالنار كالنار يا ربنا تشويها بها وتكويها بها يا ربنا يا ربنا. ونجي المؤمنين والمؤمنات نجهم يا ربنا. نجي الوالد والولد نجي الحاضر والغائب يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها. يا ربنا يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا بر يا جواد يا كريم. اللهم عليك بالساحرة، عليك بها ومن أمدها، عليك بها ومن أعانها. الله أكبر. عليك بها يا ربنا، عليك بالساحرة، عليك بها وبمن أمدها وأعانها. اللهم عليك بها يا ربنا. اللهم أطل أسحارها قديمة قوية عظيمة شديدة على الرصد على الرصد على الرصد على الرصد، على الآلام والأوجاع، وعلى أخذ الأخبار، وعلى أخذ الأخبار، وعلى التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة، وعلى الشلل والإعاقة وعدم الإفاقة. اللهم أهلك يا ربنا وأهلك جندها يا ربنا، وأهلك يا ربنا ما وضعت، وأهلك يا ربنا عقدها وعدتها وعتادها يا ربنا. عليك بها يا ربنا ظالما، عليك بها يا ربنا خبيثا، عليك بها يا ربنا مستقبثا، عليك بها يا ربنا خبيثا. نقضت غزلها، نقضت غزلها، نقضت غزلها، نقضت غزلها. عليك بها يا ربنا، عليك بالساحرة، عليك بها ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات في العقد. عليك يا ربنا بالساحرة، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا لئيمة، عليك بها يا ربنا رديئة، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا لئيمة، عليك بها يا ربنا لئيمة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران. الله أكبر. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا ومن أمدها، عليك بها ومن أعانها ونصرها، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا وبجندها معها، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. نقضت غزلها. عليك بها يا ربنا ساحرة ملعونة ظالمة طاغية باغية، عليك بها حسود حسود حسود حقود حقود حقود. اللهم يا ربنا أهلك بحسدها، اللهم يا ربنا اجعل حقدها وحسدها نارا تتأجج في صدرها، نارا تتأجج في بطنها، نارا نارا تأكل رأسها وجسدها. يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم اجعل فيها يا ربنا أنواع الأمراض التي لا تبرأ يا ربنا، اللهم نصرا عليها يا ربنا. الله أكبر. عليك بها يا ربنا أكلت، عليك بها يا ربنا شربت، عليك بها يا ربنا دفنت، عليك بها يا ربنا رشت، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا غرزت، عليك بها يا ربنا غزلت لأجلهم، لأجلهم ضرا وشرا. عليك بها يا ربنا وبعدتها وعتادها وبغزلها وعقدها يا ربنا. عليك يا ربنا بالساحرة، اللهم يا ربنا طعنات في قلبها يا ربنا، يا ربنا وخزات يا ربنا في ظهرها يا ربنا، يا ربنا وكسورا في عظامها يا ربنا، ومزقا يا ربنا في عصبها يا ربنا، يا ربنا وهشاشة في عظامها يا ربنا، يا ربنا وجلطة في دمها يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا وبترا في أطرافها يا ربنا، يا ربنا ونصفا في شعرها يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا ومحقا لبركتها يا ربنا، يا ربنا. عليك بها، عليك بها يا ربنا، يا ربنا عليك بالساحرة يا ربنا وبمن معها، عليك بالساحرة يا ربنا ومن نصرها وأعانها، عليك بها يا ربنا لئيما، عليك بها يا ربنا خبيثا ظالما طاغية باغية عربية وعجمية، عربية وعجمية، من الأقارب والجيران ومن الخدام، من الأقارب والجيران ومن الخادمات، من الأقارب والجيران ومن المعارف، ومن المعارف، ومن المعارف، ومن المعارف. عليك بها يا ربنا، عليك بها تريد الأمراض والأدواء والأسقام، عليك بها رابطة فك يا ربنا رباطها، عليك بها يا ربنا رابطة عاقدة رابطة. عليك بها يا ربنا، عليك بها ومن أمدها، عليك بها ومن يتابعها، عليك بها يا ربنا ومن يشد من أزرها عليهم، عليك بها يا ربنا، عليك بالساحرة الظالمة البغية البغية البغية، عليك بها يا ربنا وبأسحارها ردها عليها. تحرقها تحرقها تمرضها تمرضها وتهلكها هي ومن معها يا ربنا نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها يا ربنا يا عظيم الله أكبر بطل ما كانوا يعملون نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها انقض غزلها اهدل عقدها فك مرابطها يا ربنا يا ربنا شل أركانها شل أركانها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا رد السحر عليها رد السحر عليها رد السحر عليها يا ربنا يا ربنا رد السحرة عليها يا ربنا رد الحراس عليها يقتلونها ويذبحونها يا الله يا ربنا نصرتك يا ربنا لعبادك وإمائك يا ربنا يا ربنا نصرتك يا ربنا لعبادك وإمائك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا قادر يا ربنا يا قدير يا ربنا يا مقتدر يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا أليس بالساهرة أليس بالحاقدة أليس بالساهرة أليس بالحاسدة أليس يا ربنا بالعاقدة أليك بها يا ربنا صاحبة نفس خبيثة أليك بصاحبة نفس خبيثة خبيثة غالمة يا ربنا حسدت الأم حسدت الأم والذرية أجمعين الله أكبر اللهم يا ربنا أبطل سحرها أبطل يا ربنا سحرها بسبب حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام وغيرة وغدر وغيرة وغدر وغيرة وغدر يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد عليك يا ربنا بالخبيثة الساحرة الملعونة عليك بها يا ربنا لعينة لئيمة عليك بها يا ربنا كبيرة وصغيرة عليك بها ومن آثرها عليك بها ومن ساعدها من ذكر وأنثى من إنس وجان من قريب وبعيد يا ربنا يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا اصبها يا ربنا أصبها. اللهم الآن تصاب يا ربنا الآن يا ربنا تصاب الآن يا ربنا تهلك الآن يا ربنا تدمر وتزلزل يكسر عظامها ويمزق ويمزق لحمها وعصبها ويجمد دمها يا ربنا حر فيها يا ربنا ما تسكن سكن فيها ما تحرف الله أكبر نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها يا ربنا يا ربنا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة نقضت غزلها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة نقضت غزلها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة نقضت غزلها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة نقضت غزلها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة نقضت غزلها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ومن شر النفاثات في العقد اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل يا ربنا هذه العقدة يا ربنا انقض يا ربنا غزل الساهرة الملعونة اللهم عليك بها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا اللهم شقها شقها وشق يا ربنا عقدها يا ربنا وغزلها وورقها وخيوطها يا ربنا ومرابطها وحبالها يا ربنا وأشياءها شقها يا ربنا شقها شق يا ربنا قلبها وصدرها صدرها وبطنها ورأسها وظهرها شقها يا ربنا شقها شقها يا ربنا شقها شقها يا ربنا شقها دمرها يا ربنا تدميرا دمرها يا ربنا وحل عقدها فك يا ربنا مرابطها أليس بها يا ربنا خبيثة أليس بها يا ربنا ضالة مضلة أليس بها يا ربنا كافرة خبيثة بغية أليس بها يا ربنا بغية زانية ظالمة أليس بها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا سحرت على منيها على منيها من الزنا اللهم عليك بها يا ربنا سحرت على مني الزنا سحرت بمال كثير اللهم عليك بها يا ربنا خبيثة مستخبثة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا زلزلها يا ربنا تدميرا اللهم زلزلها يا ربنا اخرها يا ربنا اللهم يا ربنا عليك بها يا ربنا فك يا ربنا فك يا ربنا ما وضعته فك يا ربنا ما وضعته اللهم فكه يا ربنا واخرجه اللهم احل يا ربنا عقدها اللهم انقض يا ربنا غزلها اللهم اطر يا ربنا اثرها من نفسها الخبيثة من نفسها الخبيثة ومن سحرها العظيم القديم من نفسها الخبيثة ومن سحرها العظيم القديم ومن سحرها العظيم القديم من نفسها الخبيثة من نفسها الخبيثة من نفسها الخبيثة عليهم على ما آتيتهم عليهم على ما أعطيتهم الله أكبر الله أكبر رد الساحرة يا ربنا عليك بالساحرة يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا خبيثة مستخبثة ظالمة طاغية باغية معتدية عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا نقضت غزلها عليك بها يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم أرنا فيها يا ربنا عجائب قدرتك اللهم أرنا فيها يا ربنا عجائب قدرتك اللهم يا ربنا أسغلها بنفسها أسغلها يا ربنا بهمها وكربها وغمها يا ربنا يا ربنا وبكر أطرافها اللهم أسغلها يا ربنا أسغلها يا ربنا أسغلها يا ربنا بالآكلة تأكل جسدها يا ربنا الله أكبر اللهم أشغلها بنفسها يا ربنا بحريق في جسدها بحريق في بيتها يا ربنا أحرقها يا ربنا أحرقها يا ربنا اللهم أحرقها يا ربنا أحرق يا ربنا جسدها أحرق يا ربنا أحرق يا ربنا أحرق يا ربنا جلدها الله نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها انقض يا ربنا غزلها. اللهم يا ربنا احل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها. اللهم اهلكها يا ربنا. اللهم ارنا فيها عجائب قدرتك. اللهم ارنا فيها يا ربنا ما يشفي صدور قوم مؤمنين ما تشفي به صدور قوم مؤمنين. يا ولي المؤمنين يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا يا عظيم. نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها عليك بها يا ربنا بعدتها وعتادها عليك بها يا ربنا وبعدتها وعتادها وبخدامها وبخدامها وخدام ساحر وساحرة معها. عليك بها يا ربنا وبالحراس على الأسحار والعقاد. اللهم يا ربنا اللهم اجعلهم عليها يا ربنا اجعلهم عليها يا ربنا يقتلونها اجعلهم عليها يا ربنا يقتلونها ويدمرونها ويزلزلونها. يا ربنا يا ربنا اجعلهم عليها يا ربنا اجعلهم عليها يا ربنا. اللهم نجي يا ربنا نج عبدك وامتك يا ربنا نجهم يا ربنا اجمعين نج الحاضرة والغائبة يا ربنا. اللهم نجهم يا ربنا بما نجيت به عبادك المؤمنين بما نجيت به عبادك الصالحين. نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها. الله اكبر. نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها واحلل العقدة. نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها. اللهم انقض غزلها يا مولانا واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا ونصرا عليها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. عليك بها يا ربنا من المعارف من المعارف من الأقارب من الأقارب من الجيران من الجيران. تظهر ما لا تبطن تبطن كرها وبغضا وتظهر حبا وقربا. عليك بها يا ربنا. اللهم عاملها يا ربنا وجازها يا ربنا جازها يا ربنا بما تبطن. اللهم يا ربنا عاملها يا ربنا بما في قلبها يا ربنا. اللهم أرنا فيها يا ربنا ما يشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم أرنا فيها يا ربنا ما يشفي صدور قوم مؤمنين. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها وألنا له الحديد وألنا له الحديد. نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. يا ربنا يا واحد يا صمد أرنا فيها يا ربنا عجائب قدرتك أرنا فيها يا ربنا ما يشفي صدور قوم مؤمنين أرنا فيها يا ربنا ما يثلج صدورنا. عليك بهذه الساحرة يا ربنا. اللهم اشدد عليها يا ربنا اللهم اشدد عليها يا ربنا اللهم اشدد عليها يا ربنا. اللهم عليك بها يا ربنا خبيثة مستخبثة. عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه الساحرة، عليك بها بعدتها، عليك بها بعتادها، عليك بها بعدتها، عليك بها بعتادها. اللهم اطب يا ربنا سحرها، لو قضت غزلها نقضت غزلها. يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا ذي العقد لها، احلها في باطن الارض لها. اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا غرزتها، اللهم احلها يا ربنا دفنتها، اللهم احلها يا ربنا دفنتها، اللهم احلها يا ربنا غرزتها، اللهم احلها يا ربنا دفنتها، اللهم احلها يا ربنا وضعتها، اللهم احل يا ربنا ذي العقد في حبال وفي خيوط وفي اوراق. يا ربنا يا ربنا اللهم احل يا ربنا ذي العقد، جعلتها في بيوت كانوا فيها وفي بيوتهم الان، مربوطه ومعقوده ومخدومه ومحروسه ومحروزه، في جلود في جلود وفي قراطيس وفي قراطيس. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا مولانا، فك رقبة فك رقبة، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احللها يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم احللها يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم احللها يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد. نقضت غزلها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. نقضت غزلها، نقضت غزلها، نقضت غزلها. يا ربنا يا ربنا انقض يا ربنا غزل الساحرة الملعونة، اللئيمة اللئيمة الظالمة الطاغية الباغية، عليك بها يا ربنا وبعدتها وعتادها وعقدها، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها وبمن معها يا مولانا، عليك بها وبمن معها يا ربنا، آزرها وساعدها ونصرها. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. نقضت غزلها، السحر إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله نقضت وزلها أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة نقضت غزلها اللهم انقذ يا ربنا غزل الساحرة الملعونة الدنيئة اللئيمة الرذيلة عليك بها يا ربنا خفيتة عليك بها يا ربنا لئيمة عليك بها لعينة اللهم عليك بها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا يا عظيم إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله نقضت غزلها نقضت غزلها الآن يا ربنا تنقضوا غزلها يا ربنا وتحللوا عقدها يا ربنا اهل يا ربنا عقدها انقض يا ربنا غزلها اللهم دمرها يا ربنا دمر الساحرة يا ربنا اقل يا ربنا سحرا وضعته ودفنته في الحوز في الحوز في الحوز في الحوز وفي بيت قديم وفي بيت قديم كانوا فيه وفي بيت قديم لهم اللهم اطره يا ربنا في بيوت مهجورة اللهم انقض يا ربنا غزلها اللهم اطر يا ربنا سحرها في بيوت مهجورة في بيوت قديمة مهجورة مهجورة مهجورة يا ربنا يا ربنا اللهم اطل هذه الأسحار يا ربنا نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون انقض يا ربنا غزلها اللهم عليك بها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا اللهم يا ربنا احل عقدها اهل يا ربنا عقدها فك مرابطها يا ربنا اقض يا ربنا ما عملت اقض يا ربنا ما صنعت يا ربنا الان يا ربنا تلفظ الارض سحرها وعقدها يا ربنا واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها وأخرجت الأرض أثقالها يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا كبير وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون نقضت غزلها نقضت غزلها ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد اللهم انقض غزلها يا ربنا واحل عقدها وفك مرابطها عن الامراض عن الامراض والادواء وعلى الشلل والاعاقه وعلى الشلل والاعاقه وعلى عدم الزواج وعلى عدم الزواج وعلى الطلاق ان يكون وعلى الطلاق ان يكون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم اطل يا ربنا اسحارهم يا ربنا واحسادهم يا ربنا وعيونا فيهم اللهم اخذ البلاء يا ربنا اللهم احل يا ربنا كل العقد نقضت غزلا احل يا ربنا كل العقد فك المرابط يا واحد يا صمد احل العقد يا ربنا فك مرابط نقضت غزلا نقضت غزلا نقضت غزلها يا ربنا انقذ يا ربنا غزلها اللهم يا ربنا فك مرابطها احل يا ربنا عقدها يا ربنا من الجسد وخارج الجسد اللهم عليك بها يا ربنا اللهم العنها لعنا كبيرا اللهم عليك بها يا ربنا ساحرة تأتي بالليل والنهار ساحرة ظالمة خبيثة ساحرة ساهرة خبيثة ظالمة صاغية باغية زانية عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها ممن آزرها وعاونها في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة يا ربنا اجعل يا ربنا بيننا وبينها كما بين المشرق والمغرب يا ربنا اللهم ذك يا ربنا حجوبا جعلتها جعلتها حجوبا جعلتها وكالجبال وكالجبال وضعتها ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا يا ربنا دك يا ربنا ما وضعته دكا دكا دك يا ربنا ما وضعته دكا دكا وعليك بها يا ربنا وعليك بها يا ربنا خبيثة مستخبثة اللهم يا ربنا اقطع يا ربنا اثرها اقطع يا ربنا دابرها اقطع يا ربنا دابرها اقطع يا ربنا اثرها بسم الله بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل اطل يا ربنا ما عملت يا ربنا نقضت غزلها يا ربنا عقدها ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد ما كان في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد وما كان خارج الجسد في الأحواش في الأحواش في الأحواش في الأحواش في الأحواش وفي أساس البيت يا ربنا وفي بيوت قديمة كانوا فيها يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفي الجدران يا ربنا يا ربنا موضوعة يا ربنا يا ربنا وتحت عتبات الأبواب يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمورنا واكشف كروبنا يا مولانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون